مانيش عايزاك ابدا. شكرا. حبك هو اللي اتمناه اتمناه، ولا عايز اعيش العمر معاك. على قد ما كنت بدوق في الهوى غنت سميرة سعيد من كلمة عماد حسن وألحان محمد ضياء. هنا القاهرة. صديقة السلام، أثناء مجيئي إلى إذاعتنا الحبيبة شاهدت القمر. أو بمعنى أدق شاهدت نوره ساطعا، ولكن الغيوم تغطيه فالقمر يخبو وضوءه يخفت، وما إن يظهر القمر إلا ويختفي. وظلت أبحث وأبحث عن القمر وهو يحاول أن يظهر، يحاول أن يجد لضيائه مكانا. صديق المستمع، تخيل أنك اليوم كالقمر، ما الذي جعل ضوءك يخبو؟ هل قصة حب اختفت؟ نكران للجميل أم وأم وأم؟ نحن في انتظارك أيها القمر على 44.6. نحن شيرين صفو وخالد عيد. عاشق ليالي الصبر مداح القمر، انا عاشق عاشق عاشق ليالي الصبر مداح القمر. من رومينا القمر سعيدة نتمناها لكل مستمعينا. البرنامج العام يقدم لكم التمثيليات الإذاعية. مصطفى أمين يكتب من الزنزانة 98. صاحب الجلالة الحب. لا سنة أولى حب. شجية محمود ياسين، نيلي محمود مرسي، احمد مظهر، محمود المليجي، امينه رزق، يوسف فخر الدين، بليغ حمدي، محمد حمزه، واحمد صالح. اهيني عيني واهيانا اهيانا، عيني العمر عطشانة عطشانة. جابك هنا يا محمد؟ انت اتجننت؟ انت بالشكل ده بتعرض نفسك وبتعرضني معاك للخطر. ما يهمنيش، انا دلوقتي اللي بسألك، ايه اللي جابك هنا موجودة بقميص نوم عريان بالشكل ده في بيت عوني حافظ ليه؟ لاني مراته. مراته؟ مراته ازاي؟ معقولة؟ ايوه يا محمد. مش ممكن، اتجوزتيه قبل يوم الاربع اللي حددنا جوازنا؟ لا، قبله بعشر سنين. انت مش قلتلك بتشتغلي ممرضة؟ كنت بتكدبي عليا؟ انا عمري ما كدبت عليك يا محمد في كلمة واحدة. يعني كنت ممرضة قبل ما تتجوزيه؟ لا، بعد ما اتجوزته. كل العلاقة اللي بيني وبينه هي علاقة مريض وممرضة. مهمتي اني اقدم له الدواء في المواعيد، اني احلل له البول الصبح علشان اعرف كمية السكر، اني ادلك له جسمه قبل ما ينام لانه بيشتكي من الروماتيزم. تبقي بتحبيه؟ والدليل اني بحبه اني احتفظت بالمسدس اللي كنت عايز تقتله بيه ولا سلمتكش للبوليس. امال ايه اللي خلاكي ما قلتلوش اني انا اللي حاولت اقتله؟ لاني تمنيت اكتر من مره اني اقتله. ولما انت بتكرهيه للدرجه دي، ايه اللي خلاك تتجوزيه وتعيشي معاه عشر سنين؟ فهماني عيل صغير ممكن اصدق اي كلام تقوليه؟ ليك حق يا محمد، كان المفروض اني اجيلك في معادك في جنينة الجبلاية وبدل ما اديك المسدس افرغ رصاصه فيك، مش كده؟ لكن الظاهر اني مفيش فايدة. لازم تعرف كل حاجة. اولا يا محمد، اوعى تفتكر اني من الطبقة الراقية. انا من عيلة فقيرة جدا، من الشعب الغلبان ده. اذا كان عوني حافظ اتهم ابوك انه خطف وزير الحربية وخلاه فقد عقله، فعوني حافظ برضه هو اللي اتهم ابويا لما كان هو كمان حيفقد عقله. ادي الحكاية يا محمد. وعشان كده كنت قررت ان اقتله واخلص منه لغاية ما قابلتك وعرفت انك قمت بالمهمة دي. اتصورت انك ملاك، ملاك ربنا بعته من السماء. ساكت ليه يا محمد؟ اتكلم، ايه رأيك؟ رأيي انك كدابة في كل كلمة قلتيها. انا كدابة؟ انا جايش اصدقك، ما بقاش اصدق اي واحدة ست في العالم. اللي بيحب لازم يصدق حبيبته، لكن الظاهر انك ما بتحبنيش. انا ما كنتش بحبك، انا كنت بعبودك. انا مستعدة ادفع عمري كله علشان تصدقني. اذا كنت عايزة تثبتي لي انك مش كدابة، نفذي اللي هطلبه منك. انا تحت امرك يا محمد. انا جيت هنا عشان اسرق ملف قضية الوثيقة المزورة. وانا اللي فاكرك عملت المغامرة الخطيرة دي عشان تشوفني، وانك فضلت تدور عليا لغاية ما عرفت انا ساكنة فين. يا خسارة، كان وهم لذيذ. يا ريتك سبتني عايشة فيه. عاوني حافظ جاب الملف ده من مكتبه في الوزارة من كام يوم. ايوه معلوماتك صحيحة، بس الملف دلوقتي مش موجود هنا. ايش سايبه؟ امال فين؟ عاوني حرقه، انا شفته بنفسي وهو بيحرقه، ولما سألته ايه ده قال لي ده ملف قضية الوثيقة المزورة، وان ما بقالوش اهمية بعد ما تقدمت القضية للمحكمة. انا مش مصدقك. لازم تصدقني يا محمد، لان عمري ما كدبت عليك. على كل حال انا اقدر اعرف لك ايه اللي كان في الملف ده، بس اديني فرصة. فرصة زي اللي اديتها لك في جنينة الجبلاية واختفيتي بعدها. المؤمن لا يلدغ من امرأة مرتين. اوعدك اني اقابلك يوم الاربعاء الجاي ومعايا كل الاسرار اللي عاوزها. ازاي استنى اسبوع والمحاكمة هتبتدي بعد اربع ايام؟ ياه، طب اديني ثلاث ايام وهقابلك الساعة ستة في جنينة الجبلاية زي العادة. ارجوك تصدقني يا محمد، انا خلاص عريت حياتي كلها قدامك، ما بقاش في حاجة تمنعني اني اجيلك واشوفك. انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا يا محمد. يعني اصدقك المرة دي؟ المرة دي وكل مرة. انزل بقى بسرعة ومعنا زي ما اتفقنا. استنى استنى لما اطفي النور عشان محدش يشوفك وانت نازل. تعال. ايه يا ريتو دعوني. انا سامع صوت راجل في وسطك. تعبى بسرعه. فين انت؟ تحت السرير ولا لا؟ لا ادخل في البلكونه. ادخل بس شوفي اتكلم عليا. لا مش ممكن. ولا بلاش اقول لك خش في الدولاب بسرعه. يلا بسرعه بسرعه. اقول ايه مالك مخضوض كده ليه؟ انا سمعت صوت راجل بيتكلم هنا. هو فين؟ ايوه فعلا كان فيه راجل هنا في الاوضه ولسه موجود لغايه دلوقتي. مين هو ده؟ مجنون ليلى. ايه؟ اصلي كنت بقرا في الكتاب ده. بص ايه ده؟ مجنون ليلى وكنت بمثل بصوت عالي دور ليلى ودور المجنون. ايه ده؟ اقلد صوت زينب صدقي وهي بتمثل ليلى ودور احمد علام وهو بيمثل المجنون. متفرد. ولما انت خبطت كنت انا في المشهد اللي راح فيه قيس لحبيبته ليلى في بيت جوزها. ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده؟ كلام فاضي. اخفى عليك يا عوني. ايه رايك نمثلها سوا دلوقتي؟ انا اعمل دور ليلى وانت المجنون. انا مش مجنون عشان اعمل الكلام الفارغ ده. انت اللي مجنونه لانك قاعده في الاوضه لوحدك وبتتكلمي نفسك كمان. اصلي مش قادره انام. تعالى نتسلى بقرايه مجنون ليلى. انا ما احبش الشعر ولا الشعر. هو انت كل حياتك شغل شغل؟ تعالى الليله دي نغير حياتنا شويه. انت احمد علام وانا زينب صدقي ونخلي السرير خشبه المسرح. انت جرالك ايه النهارده؟ حصل حاجه لعقلك؟ سكرانه مثلا؟ انا معقوله؟ انت عارف ان عمري ما بشرب عشان خاطري يا عم. خليك معايا الليله. عظيم. روح هات نضارتك من اوضتك وتعالى نقرا مجنون ليلى سوا. صحيح يا البيضة؟ طبعا. حالا حالا حالا. اطلع يا محمد بسرعه. نرجع على طول نشوفه. لا انزل بسرعه من البلكونه ده قصاده على الاقل 10 دقايق لانه من غير نظاره. اصله بالنظاره نص اعمى ومن غير النظاره اعمى خالص. حاضر يا حبيبي. ان شاء الله معادنا مش بعد 3 ايام ولا حاجه. معادنا بكره على طول. الليله هجيب لك منه كل الاسرار. الساعه 6 ان شاء الله. مع السلامه حبيبي. الله انت طفيت النور ليه؟ ليه ده؟ هنقرا ازاي في الظلمه؟ انت ما تعرفش ان المسارح بتطفي النور دايما قبل ما تتفتح الستارة؟ بس انا مش شايف السكة. هولع لك نور الاباجور الاحمر ده ضوء رومانتيكي ينفع للمنظر الغرامي اللي هنقراه سوا. مش كده ولا ايه يا قيس؟ ليلى. هي الساعة كام من فضلك؟ الساعة 6 6 بالظبط. هاي شكرا. ايه بتضحك قوي كده على ايه؟ افتكرت هنا دلوقتي بنت اخو جوزك مع واحد صاحبي واضطريت العب عليها لعبه عشان تمشي قبل انت ما توصلي وتعرفك. المهم احكي لي حصلين بيها. جبت لك كل الاسرار اللي انت عايزها. ونور الاباجور الاحمر اللي شفتك بتنوريه وانا تحت العماره كان لزوم الحصول على الاسرار ولا ايه؟ طبعا. ما كانش في طريقه غير دي عشان تجيبي لي الاسرار؟ انا فكرت اول ما شفت النور الاحمر اني هنط على السور وارجع لك. يا حبيبي قد كده بتغير عليا؟ عايز اعرف ايه الثمن اللي دفعتيه لعوني حافظ. محمد اظن ده مش وقت الكلام الفارغ. محاكم التوفيق دياب وعزيز مرهم بكره. سيبني احكي لك كل اللي حصل وبعدين ابقى اعتبني على مهلك. ايه اللي حصل؟ انا قلت لعوني ان كنت بزور صاحبتي صالحه هانم مرات كمال باشا المنستيرلي. مين؟ انت تعرفي مرات كمال باشا المنستيرلي؟ ايوه اعرفها بس ده مش موضوعنا. قلت له كنت بزورها بمناسبه سفر بنتها نجوى مع عارتها لروما. انت ما قلتليش قبل كده انك تعرفي مرات كمال باشا المنستيرلي. جرى ايه يا محمد؟ كل ما اكلمك في الموضوع المهم تقطعني بكلام فاضي. هو يعني كنت عايزني اقدم لك لسه بالستات اللي اعرفهم؟ اصل فؤاد ابن كمال باشا كان معايا في المدرسه السعديه. اتفضلي كملي. قلت لعوني ان مرات كمال باشا قالت لي انا سمعت ان مولانا قال على عوني انه صاحب اكبر عقل في الدولة، لان اللي عمله في رئيس الوقت دخل توفيق دياب وعزيز مرهم السجن، ودي ضربة معلم. طبعا انت اللي قلت الكلام ده. طبعا. وبعدين ساعتها عوني بقى في ايدي زي الطفل، الكلام خدره وبقى عايز يسمع بقية الحدوتة. وقلت له ايه؟ مرضتش اكمل له الحكاية الا لو قال لي ازاي دبر ضربة المعلم دي. وقالك؟ طبعا قال لي انه كان عايز يمسك اتهامات المعارضة في تزييف الانتخابات، وعرف ان الوثيقة اللي تثبت التزوير وقعت في ايدين الوفد، فقرر انه يبين ان رئيس الوفد هو المزور. اكيد. ايوه، جاب اتنين من رجالته اللي كان دسيسهم على الوفد وخلاهم يزوروا جواب بامضة علام باشا مدير حزب الشعب يعترف فيه بتزوير الانتخابات بالاتفاق مع صدقي باشا. الله الله الله الله. وكمل الخطة بانه خلى الوثيقة دهية تقع في ايد رئيس الوفد. طبعا صدقها وجاب خبير خطوط اكد له ان التوقيع صحيح. سايبة. والخبير معرفش انه مزور؟ الخبير نفسه كان من رجالة عوني باشا. ومين بقى الاتنين اللي كان دسيسهم على الوفد واشتركوا في المؤامرة دي؟ قال لي ان اسمهم مسيح افندي والشيخ زكي، وهم اللي سلموا الجواب ده لعزيز مرهم. مستحيل، مش ممكن. انا عارفهم زي ما عرفت بالظبط، دول شابين وطنيين ومتحمسين جدا، انا بثق بيهم زي ما بثق بنفسي تمام. ما انت عيبك انك بتثق بناس ما يستاهلوش الثقة ابدا، وبتشك في ناس ما يصحش تشك فيهم ابدا. طيب قمت ليه؟ لازم امشي، اتأخرت. اشوفك امتى؟ الساعة 6 في نفس اليوم اللي هيتحكم فيه ببراءة توفيق دياب وعزيز مرهم. وإذا اتحكم عليهم بالسجن؟ يبقى مش هتشوفني أبدا، لأن أنا كمان هكون في السجن. سجن؟ ليه؟ بتهمة قتل عوني باشا حافظ. أنا عوني حافظ. أهلا وسهلا. خير، في إيه؟ في قنبلة ألقيت على الشيخ الأحمد الظواهري شيخ الجامع الأزهر، وهو خارج من بيته النهاردة. إيه؟ لكن الحمد لله الحمد لله، عربيته بس هي اللي أصيبت، إنما هو بخير. ومين الجاني؟ مسكتوه ولا لا؟ عسكري الحرس بتاع البيت اشتبه في الشاب، شافه ماشي جنب البيت بعد الحادثة، وانا طلبت من الضابط محمد عبده بتاع البوليس السري انه يتتبعه عشان نعرف كل شركائه. احسنت التصرف يا باشا. لو ثبت ان زعماء الوفد ورا القنبلة دي هيكون ده اعظم رد على براءة توفيق دياب وعزيز مرهم. وهو ده اللي هيحصل باذن الله يا فندم، لان الضابط محمد عبده قال لي في التليفون من دقيقة واحدة بس ان الشاب اللي ألقى القنبلة راح مكتب عزيز مرهم وبعد كده. برافو برافو. يعني رغم براءة عزيز مرهم هنثبت لهم انه مش بس مزور انما قاتل كمان. مش كده بس يا دولة الباشا، مش كده بس، ده كمان خرج من مكتب مرهم وراح جريدة الجهاد قابل هناك توفيق دياب. الله الله، تبقى العصابة كلها وقت في ايدينا. انا عايز اتفرج على وش المستشار محمود غالب اللي حكم ببراءتهم امبارح لما يشوفهم دخلوا قفص الاتهام النهاردة. لا، والمسألة اخطر من كده كمان يا فندم، لان بعد توفيق دياب الشاب ده راح قابل الدكتور احمد ماهر في بيته في شارع الملك. الدكتور ماهر كان الرأس المدبر لاغتيالات الانجليز في ثورة سنة 19. بالظبط يا فندم، وبعدين رجع بيته وخرج منه على طول وفي ايده لفافة. طبعا قنبلة تانية. راح جنينة الجبلية في الجزيرة وسلم اللفافة دي لواحدة ست محجبة خدتها وخرجت. وبعدين قبضتوا على الشاب ده ولا لا؟ طبعا طبعا يا دولة الباشا، ودخلناه سجن الاجانب. برافو. والست المحجبة طبعا قبضتوا عليها هي كمان؟ والله للأسف لا، لاني كنت اصدرت امري للضابط محمد عبده انه ما يقبضش على الشاب الا بعد ما ياخد امر مني شخصيا. فلما خرج من جنينة الجبلية عشان يتصل بينا بالتليفون ورجع لقى الشاب لوحده من غير الست. يبقى لازم تدوروا عليها فورا، دي مهمة جدا. هنقبض عليها يا فندم في اقل من ساعة. اطمن اطمن جدا. والشاب ده اعترف ولا لسه؟ يا دولة الباشا، انت عارف كويس انه حتما حتما هيعترف. سعادة الباشا، سعادة الباشا. ايه؟ سعادتك نمت واحنا وصلنا البيت. يا الساعة بقت كام دلوقتي؟ 5:30 الصبح يا فندم. يا خبر، تصبح على خير يا سعادة الباشا. متشكر. مين؟ أنا عوني. إيه في إيه؟ هو دواء التحقيق. افتح الباب. عندي صداع فظيع. شوفي لي أسبرينة بسرعة في حياتك. أنت رجعت أمتى؟ أنا ما سمعتش صوت العربية وهي داخلة الجنينة. راسي هتنفجر من 5 العصر ل 5 الصبح في سجن الأجانب. ليه؟ المساجين الأخرين صاروا عليك؟ الدنيا مقلوبة وأنت نايمة في 7 نومة. قنبلة اترمت على شيخ الأزهر. وفين على ما مسكنا الجاني وبنحاول نخليه يعترف؟ شيخ الأزهر؟ وطلع مين الجاني؟ طالب في مدرسة رقي المعارف اسمه محمد حنفي عبد الكريم. إيه؟ إيه؟ مالك اتخضيتي كده؟ لا ما اتخضيتش بس اتضايقت. ما هو انا برضو مسلمه ويضايقني جدا اني اعرف ان مسلم زيي يحاول يقتل شيخ الازهر. خصوصا لما يكون طالب ومتعلم كمان. فين الاسبرين يا ربي؟ ايوه فين؟ اتفضل. وشكر. المجرم اعترف طبعا. عملنا معاه المستحيل. مفيش فايده. امال انا ايه اللي اخرني دلوقت؟ تصور انه كان بيبص لنا زي ما يكون هو البريء واحنا المجرمين. ايه ايه اللي بيضحكك؟ اصل افتكرت نكته سمعتها من اخويا محمود لما رحت بيت بابا النهارده. وهو ده وقت بكت يا شيخه. انا في مأساة دلوقت. الصداع هيجنني بسبب الولد ده. انا لو حكيت لك عمل فينا ايه واحنا بنحاول نطلع منه اعتراف واحد. عمل ايه ولا على ايه؟ هدوشك انت كمان واجيب لك صداع بسببه. نعم نعم نعم. بالعكس ده انا بسمعك زي ما تكون بتحكي لي فيلم بوليسي مثير. بس الفيلم ده بالنسبه لي انا ما كانش لذيذ ابدا. كان كابوس. تصوري ان المجرم يقع في ايدي انا ولا اقدرش اخليه يتكلم. مولانا هيقول ايه؟ ادريس هيقول ايه؟ صديق باشا هيقول ايه؟ وهم عايزين منك ايه؟ انك تلفق القضية على بريء وتسيب المجرم الحقيقي اللي رمى القنبلة. وافرض انك لفقت القضية وبعدين الوفد جه ومسك الحكم وقدمك للمحكمة. وفد؟ الوفد مش هيجي الحكم ابدا. ادريس بيأكد لي كده. المهم اني ما قلتلكيش اهم حاجة في الحكاية. الضابط اللي كلفته بمراقبة المجرم شافه بيسلم الست اللي قابلها في جنينة الكبلاية لسة وفيها قنبلة. قنبلة؟ ايوه قنبلة. الضابط واثق 100% انها قنبله. ويا ترى الضابط ده شاف الست كويس او عارف اوصفها؟ للاسف كانت حاطه حجاب تقيل قوي على وشها. لكن الضابط اللي شافها بياكد لي انه يقدر يطلعها من بين 1000 واحده محجبه اذا شافها مره تانية. وان صورتها لسه مطبوعه في ذهنه لغايه دلوقتي. طب وليه ما تسالوش المجرم عن اسم الست اللي كانت معاه؟ ده احنا قعدنا نسأله عنها طول الساعات اللي فاتت دي. قلنا له لو كنت بريء فعلا قول اسمها. رفض. قلنا له لو اصريت على انكار اسمها يبقى ده اعتراف ضمني انك انت اللي حاولت قتل شيخ الازهر. فرفض طبعا. قال لنا انه يفضل انه يتحكم عليه بالاعدام على انه يقول اسمها. لازم الشاب ده بيعبد الست اللي كانت معاه. والا ما كانش يضحي بحياته علشان. لو كان الشاب ده بريء يبقى لازم مجنون بقى. لأن مفيش ست في الدنيا دي كلها تساوي إن راجل يضحي بضفره علشانها. أنا أراهنك إن هو دلوقتي في السجن وهي بتدور لها على عشيق جديد. اخرس. إيه؟ اخرس؟ تتجننتي؟ أنا آسفة غصب عني. بس أصلك ضايقتني لأنك شتمتني. أنا شتمتك؟ أيوه. لأنك قلت إن مفيش واحدة في العالم تساوي ان الراجل يضحي بضفره علشان وانا طبعا واحده من الستات دول. يعني قصدك اني ما استاهلش ضفر راجل؟ يا ستي انا ما قصديش اهانتك ولا حاجه. بس انت كمان ما يصحش تدافع عن عشيقه واحد مجرم. انا بدافع عن الحب، عن اللي بيضحوا بحياتهم علشان الست اللي بيحبوها. لو كنت انت حبيت كنت فهمت معنى كلامي. انا اؤكد لك ان الشاب ده بيعبدها ومؤكد انها متجوزه راجل ما بتحبوش، وعشان كده مش ممكن هيقول عليها علشان يحميها من جوزها. ممكن كل اللي بتقوليه ده ممكن. وانا انا من بكره هستعمل معاها طرق جديده خالص في التعذيب، طرق تخليه يعترف بكل حاجه. هخليه قصاد طريقين، اما انه يتكلم او يموت. انا بتعذب طول ما انا شايفك محتار بالشكل ده. اسمع، ما دام فشلت عقليه الرجاله في انها تخلي المجرم ده يعترف، ليه ما تجربوش عقليه الستات؟ ايه؟ انا اتعلمت كتير من قرايه شعر الحب، وعندي فكره ممكن تنجح مع المجرم الحبيب ده. ايه هي؟ قولي كده. اولا لازم توقف فورا اسلوب التعذيب ده، ها؟ وما دام هو استحمل كل العذاب اللي تعذبه ولا اعترفش، يبقى مش هينفع معاه الطريقه دي. امال اعمل له ايه يعني؟ شوف يا سيدي، تروح له بكره تقول له ان الست دي جات لك في مكتبك وقالت لك انا الست اللي بيحبها محمد عبد الكريم، وانه مش راضي يقول على اسمي لاني متجوزه وخايف لجوزي يقتلني، وارجوك ارجوك توصل له الرساله دي. رساله؟ ايوه، انت تكتب الرساله، بس لازم تكون باسلوب نسائي علشان يقتنع. انا حمليها لك. استنى اما اجيب لك ورقه وقلم. بس هو عارف طبعا خط حبيبته، راح يكتشف على طول ان الرساله دي تبقى مزوره. ان الله مع الصابرين. ما انت هتقول له انك طلبت منها انها تمليك الرساله علشان تكون امين في نقلها له. طب وبعدين يعني؟ وبعد الرساله اول ما هيقراها هيثق فيك، هتلاقي الراجل اللي قافل بقه ومبرشم عليه ده عمال يتكلم جواب الحب يفتح قلبه. والله فكرة مدهشة يا زبيدة. أقولك مليني طيب. افتح الأول الكتاب ده علشان أستلف منه شوية عبراتها. أهو كتاب أهو. قولي أنا مستعد. تضحك ليه؟ لاني سعيد جدا يا معالي الباشا. لاول مره بشعر اني مطمن ليك، بحس انك صديق كده وانك راجل نبيل. الحقيقه عمري ما كنت اتصور ان وزير في الوزاره دي ممكن يقف موقف نبيل بالشكل ده مع متهم. انا معالي الباشا عايز افتح لك قلبي. عال عال عال عال، ده كلام كويس يا ابني. قول كل اللي انت عايزه. تتاكد يا معالي الباشا اني مش انا اللي رميت القنبله على شيخ الازهر. إيه؟ ولا اعرف اي معلومات عن اللي رماها. بقى كده طيب، والست المحجبه حبيبتك يعني اللي بعتت لك الجواب ده مالها؟ مش عايز تقول لها اي حاجه وتقول لي انا كمان الحقيقه كلها؟ ايوه عايز اقول لها اني كنت بشك في ان جوزها مغفل، لكن دلوقتي بقيت متاكد انه مش مجرد مغفل، ده مغفل كبير جدا. مش عايز تقول حاجة تانية؟ طيب ادخلوا اضربوه، اجلدوا المجرم الحقير ده. النفس ده ما ينفعش معاه غير الجد. يا محمد عبد الكريم، حظك من السماء. القسم السياسي قبض على عالم في العنابر اسمه محمد علي الغلاب، واعترف ان هو اللي القى القنبله على الشيخ الازهر. ايوه، ولقى عنده في البيت فعلا قنابل من نفس النوع اللي بتعمله في الحيط. مش بس كده، واعترف كمان ان هو اللي اطلق الرصاص على عوني باشا حقه. لا مش ممكن، مستحيل. سريح انت بتدافع عن واحد مجرم؟ انت مجرم. لو قلت كده تاني هنعتبرك مشترك معاك في الجريمه ونحبسك من جديد. مالك انت ده كان بريء ولا مجرم؟ انت مسؤول عن نفسك بس. احمد ربنا انك طلعت بريء. يلا مع السلامه. ازاي اعترف محمد علي الغلال ان هو اللي ضرب عوني باشا بالرصاص؟ التعذيب عمره ما بيخدم بعدها. لا بالعكس بيضللها. أصوات المتهمين بعد التعذيب ما تبقاش أصواتهم، بتبقى أصوات الكرابيج اللي عورت ظهرهم، زي أبويا ما كذب وصدق كذبته. وحسين. صحيح يا محمد، أسبوع واحد بيخليني أوحشك. أسبوع ده يوم ساعة دقيقة واحدة. أنا أول ما بخرج من هنا وأوصل لباب القصر ببقى عايز أرجع تاني. يا حبيبي يا محمد، أنت عارفة أنا نفسي في إيه؟ في إيه يا قلبي؟ نفسي أطلع بيكي من هنا، نخرج من أوضة ثانية اللي في البدرون دي. ونروح فين؟ الشارع؟ لا، نروح كل أوضة من أوض القصر ده. عايز أجري وراكي من المطبخ للحمام للصالة، أحس إنك ليا قصاد الناس مش من وراهم. يا ريت يا محمد، يا ريت. إمتى أحلامنا دي تتحقق؟ أحلام الحب دايما نوع من الجنون، عمرها ما تخطر على بالي العقلين. أبدا، طول ما حبنا موجود مسيرنا نحققها. أنا بحمد ربنا إني بقدر أشوفك قصادي، أكلمك وتكلمني، أبص لك وتقرب مني. سيبيه ده، إحنا لازم نتجوز. أنا عارفة إن دي أنانية مني، لأن طلاقي من عوني معناه طرد أبويا من وظيفته وأخويا من شغله وأخواتي يموت من الجوع. كنت زمان ما أفكر في الطلاق، أسمع صريخ أخواتي وهم جعانين، لكن دلوقت بقى صوت صريخي أنا أعلى منهم. أنا ضحيت بعشر سنين من حياتي عشانهم، ولا بقاش في شبابي غير كام سنة. من حق إن أتمتع بيهم مع الراجل اللي بحبه. انا كمان بتمنى اتجوزك ودلوقتي حالا، لكن بفتكر دايما انك قلتيلي اول ما حبينا بعض اننا لازم نتفق اذا واحد مننا اتجنن التاني يفضل عاقل، وان اسرتنا الصغيره دي هيبقى فيها كرسي واحد بس المجنون، اذا حد منا قاعد فيه التاني يفضل واقف عشان يحصل التوازن وحبنا يستمر. بس انا مش حاسه دلوقتي اني مجنونه. انا عمري ما حسيت اني عقل قد النهارده. الجنون اننا نفضل عايشين في الحرمان ده لغايه ما يقتلنا الحرمان. اللي احنا حققناه حبيبتي يشبه المعجزات. انا كنت بكلمك في التليفون، دلوقتي بقابلك. كنت بتخيلك، دلوقتي بشوفك. احنا مش بنقوم بمغامره جديده، احنا بنبني حياه. ما بقتش قادره اشوفك بتدخل من الباب الوراني، باب الخدامين. عايز هيدي اليوب اللي تدخل فيه من الباب الكبير. مش مهم ان يكون باب كوخ او باب اوضه فوق السطوح، المهم انك تدخل من باب اصحاب البيوت. ما تدخلش لانك اخوها بدمتي، انما لانك جوزي قدام ربنا والناس. ادخل. حضرتك طلبتيها يا دكتور عزمي؟ ايوه يا محمد، تعال. انا امبارح كنت بتعشى عند سفير ايطاليا، وكانت قاعدة جنبي شابة جميلة بتتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة. فضلت تكلمني كتير عن الفرق بين المرأة المصرية ونساء أوروبا، والحقيقة في الأول كنت فاكرها زوجة سفير فرنسا، لأن السفير الإيطالي كان بيناديها سعادة السفيرة. وبعدين دهشت لما عرفت إنها ست مصرية. ياه، ده شيء عظيم جدا. فعلا ده شيء عظيم طبعا، وعشان كده عرضت عليها إن أبعت لها محرر من عندنا يعمل معاها حديث، ورحبت هي بالفكرة وقالت لي انها قرت وهي في اوروبا حديث نشرناه مع ام كلثوم، وانها اعجبت بذكاء المحرر وطلبت انه يكون نفس المحرر اللي روح له، لكن هي طبعا كانت ناسيه اسمه. حديث ام كلثوم ده بتاعي انا يا فندم. ما انا عارف يا محمد، عارف طبعا، عشان كده بندهلك. انا خدت لك منها ميعاد بكره الساعه 10. طيب ممكن اعرف العنوان يا فندم؟ العنوان. ايوه يا سيدي، شارع الجزيره جنب قصر الامير عمرو ابراهيم. الهاني مين يا فندم؟ حرم حسين باشا الاشموني، مدام نجوى المانستيرلي. اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا محمد؟ وحشتني موت يا وحش، اخفى عليك. ازيك يا مدام نجوى. حلوة مدام دي، قعد. كنت متأكدة انك هتيجي رغم كل اللي حصل، لكن طبعا اللي بيننا مش ممكن ينقطع، مش كده؟ انا مسافرة بكرة روما تاني، اصل جيت علشان اشوف مامي لانها عيانة، وعلشان اشوفك طبعا، او علشان اشوفك واشوف مامي. طبعا انا كمان كنت وحشك زي ما انت كنت وحشني، مش كده؟ انا هرجع مصر بعد كام اسبوع، جوزي اتنقل مصر في منصب كبير في القصر الملكي. بس انا اصل صحيح، ايه اخبار غرامك اللي كلمتيني عنه زمان؟ طبعا راح ولا سابش اثر، واكتشفت انه ما كانش غرام ولا حاجه، مش كده؟ لا لا لا ابدا، ده كان مين؟ زبيده. اهلا نجوى، اهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا زبيده، ايه المفاجأة دي؟ المفاجأة انت اللي عملتيها بالاناقة والجمال والشباب اللي رجعنا بيه من ايطاليا. صحيح انت طول عمرك جميلة وشيك، لكن دلوقتي بقيتي ملكة جمال. ما دام ايطاليا بتعمل كده في الستات يبقى لازم اسافر لها فورا. تعالي معايا تشوفي ماما، دي هتفرح بيكي جدا، اصلها عيانة وراقدة في السرير. طب بس اشمي نفسي شوية الاول لحتى، ده انا جاية جاري، اصل كنت عند مدام محمود بي اسعد وعرفت منها انك جيتي مصر ومسافره تاني بكره، فلغيت كل مواعيدي وجيت لك جري. الحقيقه اني سعيده، سعيده جدا بالزياره دي. ولما السفراجي قابلني وحب انه يسبقني علشان يقولك اني جيت، قلت له لا انا عايزه افاجئها بنفسي، قال لي ان عندك صحفي، قلت له معلش انا كمان بحب الصحافه وعمري ما شفت صحفي في حياتي ونفسي اتفرج على واحد منهم. حضرت الاستاذ محمد. اهلا الاستاذ محمد، ازاي الصحة؟ اهلا اهلا وسهلا يا فندم. انا طبعا عارفاه كويس، مفيش حد في مصر ما يعرفوش، ده اشهر من نار على العالم. طبعا طبعا، مش معقول ما اعرفش الراجل اللي بيهاجم جوزي كل اسبوع. هو صحيح هجومك ساعات بيبقى مؤلم يا استاذ محمد، لكن دايما ظريف، دمك شربات حتى وانت بتشتمنا. وعشان كده يا نجوى ببقى قاعدة طول الأسبوع استنى صدور روزا اليوسف علشان أقرأ مقال الأستاذ محمد التبعي. ده مش الأستاذ محمد التبعي يا زبيدة، ده الأستاذ محمد عبد الكريم، جي علشان يعمل حديث معايا. أنا متأسفة قوي. تعالي بقى نطلع لماما علشان تشوفيها قبل ما يجي لها الدكتور. أصلي مش حقدر، لأن الدكتور طلب مني مطلعش سلالم علشان قلبي تعبان شوية، ده أنا حتى بفكر أنقل أوضة نومي في البدروم. البدروم؟ أيوة. ياه غريبة. المهم مش عايزة أعطلكم، اتفضل يا أستاذ محمد اعمل حديثك مع نجوى، أصل دي أول مرة أتفرج فيها على واحد صحفي وهو بيشتغل. مهنة الصحفي شيء مثير جدا، وحياته مؤكد مليانة تجربة وخبرة وأصدقاء ومجتمعات غريبة، مش كده يا أستاذ محمد؟ أيوة فعلا كلامك مظبوط إلى حد ما يا فندم. طب مناسبة خبرة الصحفي وتجاربه، كنت عايزة أسألك سؤال، ظروف الصحفي دي تسمح له إنه يحب ولا يبقى مشغول بحاجات تانية كتير؟ لا لا إيش بقى، طبعا بتسمح له جدا كده. يعني أنت بتحب مثلا؟ أيوة. بس متهيألي ان الجواز مش مناسب للصحفي. لا لا لا بالعكس، ده مناسب جدا، لانه بيحقق له الاستقرار في بيته وفي عمله. انا شخصيا هتجوز اللي بحبها. طب ممكن اسألك سؤال بس تجاوب بصراحة؟ اوي. افرض انك قابلت ست جميلة جدا ودوختك بجمالها رغم انك بتحب، يا ترى تخون حبيبتك؟ مستحيل طبعا، حتى لو كانت الست دي ملكة جمال. يا فندم اللي بيحبب صحيح بيلاقي لذة في الإخلاص. الأستاذ محمد جه علشان يسألني أنا، فلقانا إحنا اللي عمالين نسأله. لا لا معلش أنا تحت أمركم. أصل الحقيقة أنا معجبة بشخصية الصحفي جدا، ومن زمان وأنا عايزة أقابل واحد صحفي علشان أفضل أسأله عن حياته مليون سؤال دايما بيجوا في بالي. أنا آسفة يا أستاذ محمد، الظاهر ان الوقت مش هيسمح للحديث اللي هتعمله معايا لاني عندي ميعاد مع دكتور السنان. طب ما تروحي انت للدكتور يا نجوى والاستاذ محمد يستناكي هنا كده. طب اذا كان ده ما يضايقوش، ما انا هفضل معاه هنا علشان ما يضايقش الواحد على ما ترجعي. مش ممكن اسيبك معاه، قصدي مش ممكن اسيبك معاه طول الوقت ده واعطلك عن مواعيدك. لا ابدا، انا النهارده فاضيه خالص. مش قلتلك لغيت كل مواعيدي علشان اجي ازورك؟ لا معلش، ما هو مفيش فايده من الحديث النهارده لاني حاجه تعبانه من عند الدكتور. نخليه بعد ما ارجع من روما بقى يا استاذ محمد. على كل حال انا مش هغيب، بس ما تبقيش تنسي يا نجوى تقوليلي علشان اجي احضر الحديث. لا لا مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لا لا ست زبيده، انت صح يا ست زبيده؟ سنية صباح الخير يا ستي. انا فين يا سنية؟ يا روح قلبي انت في اوضه نومك يا ستي، الحمد لله على السلام. تصوري حلمت بايه؟ خير يا ستي خير، اللهم اجعله خير يا رب. حلمت ان نجوى المنستير لي جت طردتي في البيت. حلمت يا ما حصل يا ستي، جات لك امبارح وانا مش عارفه قالت لك ايه بنت اللذينة دي. بصيت لقيتها خارجه جري من الصالون وهي بتصرخ الحقي ستك بسرعه الحقي ستك بسرعه، اغمى عليها. ايه اغمى عليها؟ اه اغمى عليها يا سنية. ايوه يا ستي. وبعدين الباشا طلب الدكتور الخواجه اياه وقال انك لا مؤاخذه يعني جات لك الحاله تاني. يعني ده حصل فعلا؟ طب ازاي المره دي؟ نجوى ما كتبتش عليا. اسمعي انا لازم اشوفها يا سنية لازم. الله، طب ما هو جايلك النهارده يا ستي، جايلك النهارده في نفس الميعاد. لازم تقولي الحقيقه يا محمد، المره دي نجوى ما بتكدبش. كدابه، دي مش اول مره تلفق تهم ضدي. انا ما حصلش بيني وبين نجوى اي حاجه. قولي يا محمد الحقيقه، انا بحبك ومستعده اغفر لك اذا اعترفت لي بصراحه انك غلطت. نجوى قالت لي انها هي المسؤوله. صدقيني يا زبيده، انا مش بكذب عليكي ومستحيل اكذب عليكي. نفسي اصدقك يا محمد. لازم تصدقيني يا زبيده، انا كمان بحبك ومش ممكن اخونك ابدا. حبيبي يا محمد حبيبي. صحيح زي ما بيقول عوني باشا، الدنيا بتدور يا علي شبيه. طبعا بقى حد كان يتصور ان يجي يوم الدولة تعترف فيه بالسلطانة، وزير الدولة المسؤول عن الامن يقابلني ببيته ويودعني لغاية الجنينة ويفتح لي باب العربية. انت تستاهلي اكتر من كده يا سيدة هان. حد كان يصدق ان مدير بوليس الاداب اللي انا كنت بترقش من سيرته يبقى صاحبي؟ ونعم الصداقة يا ست سيدة. والله انا هبلة ضيعت حياتي مع ضباط البوليس الصغيرين. انا معجبة فعلا بعوني باشا. ايه رأيك يا علي شبيه؟ عوني باشا راجل الناس كلها معجبة بيه. لا مش قصدي، انا قصدي يعني ان في حاجات بتجمعنا. ازاي يعني؟ انا سلطانة الظلام وهو وزير الظلام، احنا الاثنين بنبيع ونشتري. لا قولي يا علي شبيه، هو مرتب عوني باشا كام في الشهر؟ 250 جنيه في الشهر. خسارة يا عوني باشا، يا ريتك تقول له يستقيل ويجي يشتغل معايا بدل الواد بلبل. انا هديله مرتب اكبر، 1000. الفقرة الثانية. سبق من التحريات ان هذه العوامة تدار لاغراض منافية للاداب وتتولى ادارتها المدعوة سيدة العمشة، ولها 53 قضية منظورة امام القضاء. هي دي الست اللي جت البيت. الفقرة الثالثة، تذهب قوة برئاسة الاميرالي عليش بيك سالم مدير الاسم الجنائي والمنتدب مدير لبوليس الاداب، وهو شخص موثوق به جدا، وتهاجم العوامة وتقبض على الرجل والمرأة وتنقلهما الى نقطة بوليس الجزيرة. علشان كده عليش جه معاها البيت. الفقرة الرابعة، يدعى عدد من محرري الصحف ومصوريها ويبقون في قسم الجزيرة حتى يصدر اليهم الامر بتصوير الرجل والمرأة مقبوضا عليهما. الفقرة الخامسة، نفضل ان تكون العملية في الخميس الاول من شهر رمضان ليكون اثرها بالغا وصداها عميقا في جماهير الشعب المتدين والشعوب الاسلامية. شايف الافتراء؟ ينتقل فورا وزير الدولة من وزارة الداخلية بعد اختاره بالحادث بالطريق الرسمي، ويخير الرجل بين ان يكتب اقرارا باعتزال السياسة وبين ان تحال الفضيحة كلها الى القضاء، وفي حالة قبوله تصادر الأفلام من المصورين ويمكن أن تتسرب منها بعض صور وتنشر في صحف الخارج، وفي حالة رفضه تنشر الفضيحة بكل وسائل النشر. الله، في ورقة تانية يا محمد. ايه؟ سري جدا، تقرير عن السيدة سميحة الشريف المقيمة بشارع سان ستيفانو رقم 41 برمل اسكندرية. تحرياتنا عن هذه السيدة انها كانت متزوجة من عبد السلام عباس بي الساري المعروف، وقد انفصلت عنه بسبب سوء سمعته ومغامراته المتعددة مع الراقصات والممثلات، وهي تبلغ من العمر 21 سنة، طويلة القامة، جميلة التقطيع، معروفة في الحي بحسن السمعة، لا تخرج من بيتها إلا نادرا لزيارة أقاربها وأشقائها، أحدهم قاضي والتاني طبيب والتالت مهندس والرابع تاجر غلال، وهي أسرة محافظة متمسكة بالتقاليد. ومدام هي حاسنة السمعة ومتمسكة بالتقاليد، أمال إزاي بتروح العوامة بتاعت الست دي؟ وبمراقبة السيدة سميحة ظهر أنها تسافر صباح كل خميس إلى القاهرة وتعود في المساء، ويتستقبل في هذا اليوم في عوامتها التي تملكها أمام النادي الأهلي صاحب الدولة الزعيم، وهو صديق أسرتها وكان محاميا عنها في قضيتها ضد طليقها عبد السلام عباس بيه. وتؤكد تحرياتنا الدقيقة أن هذه السيدة دائما حسنة السير والسلوك، وإن كانت ترفض قبول العديدين الذين تقدموا لخطبتها وليس لها نشاط سياسي. إيه يا محمد؟ فهمت إيه؟ يا ولادي ليه؟ يعني الراجل اللي عايزين يقبضوا عليه يبقى زعيم الأمة. يا خبر، أقول لك اقفل الدرج بسرعة يا محمد. أي خوش. طب وأنا أروح فين؟ ها؟ أقول لك استخبى، أنا استخبى في الدولاب يا أخوي، أعمل معروف. معقولة؟ معقولة؟ مش ممكن أبدا. لا لا، تعال في الحمام اللي هنا. تعال في الحمام؟ افرض الباشا حب يدخل الحمام. ادخل بس، مفيش وقت، هقفل عليك بالمفتاح وحابة أقول إني ضيعت المفتاح. يلا بسرعة. الله، ايه اللي رجعك بدري؟ ايه، جيت اخد اوراق من المكتب. وما بعتش حد ياخدها لك ليه؟ لا، مش عايز حد يشوفها، دي الخطه اللي كلمتك عنها. طب طب خليني اقراها بقى. انت مجنونه؟ قلت لك ان ده سر من اخطر اسرار الدوله. يبقى انت مش واثق فيا. دي مش مساله ثقه يا زبيده، الخطه دي مش ملكي انا، دي ملك جلاله الملك شخصيا. انا اقسمت براس جلالته ان محدش يعرف عنها حاجه ابدا. كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي ان نجاح الخطه دي مش بس هيطير الزعيم من رئاسه الحزب، ده كمان هيطير اسماعيل صدقي من رئاسه الوزاره. مش وقته، مش وقته دلوقتي. جلاله الملك امرني ان اروح له دلوقتي فورا والملابس العاديه. عن اذنك، عن اذنك يا زبيده. الو، ايوه، اهلا. ها كده مش موافقة ازاي؟ طبعا موافقة، بس قوله ان دايما بيكون عندي ميعاد مهم يوم الخميس، واني بطلب التأجيل لبعد يوم الخميس عشان اقدر اروح معادي، وانا متأكدة ان هو كمان هيوافق على التأجيل. الله الله، دي اول مرة اسمعك بتغني. انت باين عليك فايق قوي النهاردة. طبعا. الخطة هتنجح من جديد، الزعيم هيتجوز واحدة مطلقة، واخر تقرير جالي بيقول ان كبار اعضاء الحزب متضايقين جدا من الجوازة دي، وكانوا بيفضلوا لو ان الزعيم صاهر اسرة من اسر الحزب بتاعه. ودرويش باشا حبيبي اللي هو واحد من كبار زعماء الحزب فجع لما عرف ان العروسة مطلقة. وعشان ايه ده كله؟ المهم اخلاقها، ومادام معروف ان سمعتها كويسة يبقى خلاص. انا بقى هعرف اوهم الناس كلها انها سيئة السمعة، وهغذي السخط اللي حاسس بيه زعماء حزب الزعيم نفسه عشان يتحول لثورة، وهخلي اعضاء حزب المعارضة يرقصوا على نغمات طبلة الحكومة ويقولوا كل اللي اتمنت الحكومة انها تقوله. انا هترباها على دماغهم. زبيدة، بكيني، هنيني، بصيني. ايه خير؟ ايه اللي حصل؟ رئاسة الوزراء بقت في جيبي، جلالة الملك منحني اجمل لفتة سامية من جلالته، اعظم نطق كريم، شهاد لي شهادة ما يحلمش بيها اي وزير. وزير؟ وزير ايه؟ رئيس وزراء حتى. قال لك ايه؟ قال لي يا عوني باشا، انت اعظم ثعلب في الدولة. ثعلب. دي الثعلب بيحطها في جنينة الحيوانات يا باشا. ايه ده ثعلب؟ يعني ده يا عبيطة، يعني عبقري، يعني الراجل اللي بيعد مولانا لمستقبل القريب. الملك كان معجب بصدق باشا لانه ثعلب مش كده؟ انا دلوقتي بقى اعظم ثعلب في الدولة. وايه السبب بقى اللي خلى الملك يسميك ثعلب باشا؟ السبب اني بلغت البشرة بنفسي. اللي هي الزعيم قرر فسخ خطبته لسميحة شريف. مستحيل. انا بقى عملت المستحيل يا زينة. بس انت قلتلي ان الزعيم متمسك بيها وانه طرد كل زعماء الحزب لما راحوا له يتوجهوا لسه خطبته. لكن خطتي انا بقى هي اللي نجحت. ايه اللي عملته يا ثعلب باشا؟ خطة بسيطة جدا. جمعت الصور اللي صورها مخبرنا السري في عوامة سميحة شريف. المخبر اللي مفروض انه بيشتغل مراكبي وسفراجي العوامة، طبعا كان معاها آلة تصوير سرية وبقاله يجي سنة عمال يصور سميحة كل ما تروح من غير هي ما تحس. وبعدين خليت الصور تتسرب للزعيم على انها صور صورها شبان النادي الاهلي. والزعيم شاف الصور؟ اول ما شافها قرر فسخ الخطبة طبعا، وبلغني انه مش هيقدر يطلع من الصدمة دي ابدا. اذا ما ماتش هتقضي عليه، واذا ما قضتش عليه يبقى قضية التعويض اللي هترفعها عليه سميحة هتخلص عليه تماما. ايه رأيك في جوزك بقى؟ رأيي انك ند. مش كده والنبي يا زميلة. الو، حضرتك سميحة هانم؟ ايوه. انا درويش باشا حبيب. اهلا وسهلا. انا كنت عايز اقابل حضرتك فورا عشان ابلغك رسالة بعتها لك الزعيم من مصر، وانا جيت اسكندرية مخصوص عشان كده. رسالة عن ايه؟ عن ترتيبات عقد القران، تغييرات بسيطة في نظام الحفلة، بس اصلي لازم ارجع مصر في قطر الظهر عشان عندنا اجتماع مهم في الحزب. اتفضل دلوقتي يا فندم. متشكر، مع السلامة. مع السلامة. اوه يا سلام يا مدام سميحة، بص بالمراية قد ايه لايق على حضرتك الفستان، تري شيك شيك خالص. صحيح يا مدام؟ دي احسن فستان فرح عملته في حياتي، عشان عارفة ان هيلبسه واحد جميل كتير زيك، وان هيشوف الفستان كل الناس الكبار اللي هيهدر الحفلة. احنا عاملين حفلة صغيرة خالص يا مدام، الزعيم هو اللي طلب كده، المعازيم مش هيزيدوا عن 10 أنفار. 10؟ لا لا لا، دي مش ممكن. اي حاسبي، شكتيني بتدبس وانت بتظبطي الفستان. اوه برضو مدام، يا ده امل دم كمان، استنى انا هنضفه. ستي درويش باشا في الصالون. ايه ده لحق يجي؟ لازم نزل في سان ستيفانو هنا جنبي. طيب عن اذنك يا مدام. اتفضل. اهلا يا باشا. اهلا يا هانم. انا اسف اذا كنت ازعجتك. لا لا ابدا، اتفضل. خير؟ الحقيقه دولة الزعيم كلفني احمل لعصمتك تحياته واحترامه. قلت لي في التليفون انه طلب تغييرات في نظام الحفله. ايوه فندم. ايه هي؟ دولة الباشا يعني بيبلغك اسف شديد لانه مضطر يفسخ الخطبه. مش فاهم، قلت ايه يا باشا؟ الباشا اسف انه مضطر يفسخ الخطبة. انا اسف جدا، انا الحقيقة هو طلب مني ان انا بلغك، وانا قمت باللازم واصلي لازم اقوم. استنى لما تشرب الشربات. معلش اصلي لازم. استنى لما تشرب الشربات. اتفضل شربات. اشرب. حاضر. اشربها كلها. ايه الاخبار؟ برضو زي ما قلت لسيادتك يا فندم، النهاردة كمان راح بيت عون باشا حافظ، وزي العادة دخل من الباب الوراني وقعد ساعة وخرج برضو من الباب الوراني. وحرس الوزارات في كل مرة بيشوفوه؟ طبعا استهان، وبيضربوا له سلام كمان. عال كويس قوي، انا فهمت كل حاجة. اسمع افندم، حضر العربية انا نازلة حالا. حاضر استهان. انا سعيد جدا بزيارتك دي يا نجوى، انت وحشاني ووالدك وحشني اكتر. ولولا قرار الحزب بموافقة أعضاء برلمان صيد إباشا ما كنتش أتأخر على والدك ده كله. ما حدش يقدر يا عمي يلومك على التزامك بقرار الحزب، لكن أنا سعيد أكتر لوطنيتك وللأخبار اللي بتقولها لي عن جوزك. أنا جوزي يا عمي وافق إنه يسيب منصب سفير مصر ومرتبه الكبير واشتغل في القصر الملكي علشان هدف واحد هو مقتنع بيه جدا، إنه يحاول التوفيق بين القصر وبين الشعب. ده رأي سديد لإنسان وطني صحيح، لكن للأسف في كل مرة بيبتدي جوزي يوصل فيها لهدفه بيفاجأ بتقرير سري يوصل للملك يكشف عن كل اللي بيدور في حزبكم من أحاديث وخطط ضد الملك. وإزاي بتجيله التقارير دي؟ هو ده اللي شغل جوزي جدا وبذل جهد كبير لغاية ما عرف إن في عضو من حزبكم على اتصال سري بالوزارة، وهو اللي بيبوظ كل المساعي اللي بيعملها جوزي. هو مين المجرم اللي وقع بين الملك وبين شعبه ده؟ لا يا عمي انا مش هقدر اقول اكتر من كده، انا اتكلمت اكتر من المفروض. بس انتي لو قلتي لي اسم المجرم ده تبقي بتأدي ختمة عظيمة للبلد ولي انا شخصيا. بس لو عرف جلالة الملك اني اذعت السر الخطير ده هيطرد جوزي من وظيفته في القصر الملكي، واظن مش من مصلحتكم انكم تفقدوا الراجل الوحيد اللي بيدافع عنكم. احلف لك على القرآن ان محدش هيعرف انك قلتي لي حاجة ابدا. ها قولي انا جوه، ده انت بنتي يا حبيبتي ومصحش ان البنت تخبي حاجة ابدا على ابوها. بالعكس البنات دايما بيخبوا اسرارهم على ابهاتهم، لكن ما يقدروش يخبوها على حبايبهم. صحيح صحيح يا نادو ليك حق. انت يا باشا مش عارف فيك شيء غريب بجد مش عارف اسميه ايه، شيء بيخليني اثق فيك واصدق كل كلمة تقولها. هيو كده قولي لي يا باشا شوفي بتطلع حلوة من بقك ازاي بدل كلمة يا عمي اللي دمها تقيل دي. شوف يا باشا صدق او ما تصدقش على كيفك، انا كنت بحس بخيبة امل لما كنت باجي ازور طنط بسيمة وما لقاكش. ما صدقش؟ صدقش ازاي؟ ده انت كل حاجة فيك واضحة وصريحة، ده انا قلبي مش ممكن يخدعني، وانا مشهور بصدق حكمتي وحكمي على الناس من اول نظرة. ولما عرفت من جوزي ان الحكومة اعترضت على زياراتي لطنط بسيمة هانم قررت اني اتحدى الحكومة، واتصلت بطنط بسيمة وقلت لها اني حاجه ازورها على شرط يكون عمي موجود. ايوه قصدي درويش باشا. درويش باشا من دلوقتي انا اسمي درويش حاج. انا حسميك دودو. دودو دودو ده اسمي لذيذ قوي. دودو باشا. لا لا لا لا دودو بس. دلوقتي انا حاسه اني اقدر اتمنك على كل حاجه، على حياتي على مستقبلي، تقدر تطلب مني اي حاجه. طب اقابلك انت؟ ايه يا دودو الوقت لسه قدامنا طويل. انا نجوى عمري ما حبيت في حياتي، انا قلبي لسه بكر، لسه سنه اولى في مدرسه الحب. لا لا دي بقى ما صدقهاش، واضح ان عندك خبرة عظيمة بالستات، ده انت نومتني تنويم مغناطيسي وخلتني اقول كلام ما كنتش لازم اقوله، وعشان كده لازم امشي. لا لا استني استني شوية صغير، خمس دقايق كمان خمس دقايق. معلش اصل عندي ميعاد مع جوزي في كلوب محمد علي. بس انت ما قلتليش حاجة، معرفتش مين الراجل اللي بيوقع بين الحزب والملك. محرر في جريدة الجهاد. اسمه ايه؟ الحقيقة نسيت اسمه. لازم الدكتور محمود عزمي، اصله مش من الحزب بتاعنا. لا لا اسم تاني بس مش فاكراه، اصل انا ذاكرتي ضعيفة جدا. على كل حال هو بيروح كل يوم الساعة 6 مساء بيت عوني باشا حافظ وزير الدولة، ويدخل من باب الخلفي بتاع الخدمين علشان يقدم التقرير بتاعه للوزير. اخ النبي اسمع يا دودو، انا ما احبش اظلم بريء، لازم تتاكدوا بنفسكم. راقبوا الباب الخلفي ده وانتوا هتشوفوه. اهلا اهلا اهلا، البيت نور. مساء الخير يا استاذ عبد العزيز. مساء النور. اتفضل يا باشا اتفضل. اهلا استاذ حسن. اهلا بيك يا استاذ عبد العزيز. احنا يا استاذ عبد العزيز دايما تعبينك كده، لكن انت عضو بارز في الحزب وتحب تخدم حزبك. طبعا طبعا يا باشا طبعا، ده شرف كبير ليا. على كل حال سكنك جنب عوني حافظ، هو اللي جايب لك الدوشه بتاعتنا دي. المهم فين يا سيدي الشباك او البلكونه اللي بتبص على الباب الخلفي لبيت عوني حافظ؟ من هنا يا باشا. اتفضل اتفضل. انا عايزك تدخلني فيها وتسيبني شويه، يعني الساعه دلوقتي 6 إلا 5. انا هقعد مع حسن المنياوي في البلكونه دي بتاع 10 دقايق وبعدين هجي لك. تحت امرك يا باشا. من هنا بلكونه اوضه النوم دي يا باشا. اتفضل. عظيم عظيم. يا دي كشف الباب الوراني تمام. نعمل قهوه يا فندم؟ لا لا لا بعدين بعدين. طيب عن اذنكم انا. اتفضل اتفضل. ده مكان استراتيجي هايل. حضر الكاميرا بتاعتك بسرعه. انا جاهز يا باشا. الساعه دلوقتي 6، هو ده ميعاده. لا مش شرط، ممكن طبعا يتاخر شويه. على كل حال احنا مش قايمين من هنا قبل 10 بالليل، عشان نكون اتاكدنا من كلام نجوى المنستير لي ده صحيح ولا لا. اهو يا باشا اهو، واحد داخل من الجنينه ورايح على الباب الوراني. ايوه ايوه ممكن يكون هو. الله الله، ده محمد عبد الكريم. ايوه فعلا يا باشا محمد عبد الكريم. هي حصلت كتابه التقارير كمان، صوره تاني وتالت لغايه ما يدخل. والله وجت نهايتك يا كلب. تحب نفضل قاعدين يا باشا ونصوره وهو خارج كمان؟ طبعا طبعا، عشان نعرف بيقعد قد ايه جوه يكتب في التقارير دي. اندهلي يا عبد العزيز. حاضر يا باشا. يا استاذ عبد العزيز استاذ عبد العزيز. والله يا نجوى طلعت بنتي تمام، لو كنت قصادي دلوقت كنت هنيتك بطريقتي الخاصة. تحت امرك يا باشا. احنا يا استاذ عبد العزيز هنحتاج للأوضة دي بالبلكونة بتاعتها طبعا مدة كم يوم كده في مسألة وطنية خطيرة، يا ترى ممكن؟ البيت كله تحت تصرفك يا باشا، انا عيلتي في الصعيد والخدمين معاهم، وممكن معاليك تاخد المفتاح من دلوقتي لان نسافر بكرة على الصعيد انا كمان. عظيم عظيم، عال جدا. اديني المفتاح. اطلع بسرعة يا دودو يلا. ايوه انا طالع اهو. انت تعبت؟ يا قلبي انا كمان تعبت من الجري على السلم. معلش. تعال تعالي من هنا، الاوضه دي هي اللي فيها البلكونه. الساعه قربت على 6، يلا افتح البلكونه. دلوقتي هتشوفي ان كلامك طلع صحيح 100%. وبرضه زي ما قلتلك محرر في جريدة الجهات. ايوه اسمه محمد عبد الكريم. محمد عبد الكريم. فعلا. وصل وصل، داخل من الجنينة اهو. بص هو بعينه. البيه بيقعد جوا ساعتين كاملين يكتب التقرير. التقرير قال. طبعا. ايه يا ناجو مالك ترتعش ليه كده؟ حاسه ببرد؟ الجو بارد فعلا في البلكونه. خاين سافر للقذر. ايوه خاين فعلا. على كل حال ده حيكون اخر تقرير يكتبه. هتعمل ايه في الكلب ده؟ هروح فورا للزعيم واطلب جمع مجلس اداره الحزب، وأقدم لهم الصور اللي خدناها له وهو داخل البيت وجنبه حارس الوزارات بيضربوا له تعظيم. أنا رأيي إنك تجيبهم هنا يشوفوا بعينهم المنظر. فكرة فكرة مدهشة. تعالي بقى نحتفل بأفكارك المدهشة دي. أنا وعدتك بإن الاحتفال هيكون بعد ما يصدر القرار بفصل المجرم. كل ما أسرعتم بالقرار أسرعت أنا في احتفالي معاك. يبقى من بكرة هجيبهم هنا. مش قادر أصدق يا شبيرة، مش قادر أصدق. أروح جريدة الجهاد يقوموا يمنعوني من دخولها؟ ده مكتبي عملي حياتي. أنت راجل يا محمد ويا ما تعودت تواجه مصاعب اكبر من كده. مفيش اكبر من كده. قرار مجلس ادارة الحزب برئاسة الزعيم نفسه بيقول اني مفصول من عملي في الجريدة، ويحرم علي دخول بيت الامة او النادي السعدي، وممنوع من العمل في اي جورنال او مجلة من صحف الحزب، ولا اقبضش اي مكافأة او مرتب او مستحقات مالية ليا. يعني في 3 شهداء جداد، مش انا بس، ابويا وامي معايا كمان، هيموتوا بالجوع يا زبيدة. انا عرفت القرار من عوني، وعشان كده حضرت لك الصيغة بتاعتي. خد يا محمد، دي كل المجوهرات اللي عندي، بيعها واصرف منها لغاية ربنا ما يفرج. لا لا لا، مش ممكن. لا يا محمد، انت اقوى من كده. على كل حال، انا صيغتي ما فيهاش لولي، وهي دموعك دلوقتي كملت مجموعة المجوهرات. كل حاجة في البيت الاول، لما تخلص افكر استلف منك. انت مش قلت لي يا محمد ان انا وانت مخلوق واحد باسمين؟ كأنك بتنقل المجوهرات دي من ايدك اليمين لايدك الشمال. انا مش محتاجاها بسميتك. يعني شفتيني لابسه العقد ده ولا الخاتم والحلق دول؟ انا من يوم ما حبيتك يا محمد وانت الجوهره الغاليه الوحيده اللي بتسيد بيها. مش ممكن امس حاجه من حاجتك دي. مش اول مره هنبيع فيها عفش البيت، احنا اتعودنا على كده. الاغنياء لما بتزيد فلوسهم بيغيروا الفرش، والفقراء لما بتخلص فلوسهم بيغيروه برضو، لكن بطريقة تانية. انا زبيدة وحشني النوم على البلاط. يمكن السرير اللي بنام عليه هو اللي فصلني عن طبقتي. اللي بيسيبوا طبقتهم بيبقى سهل انهم ينضربوا. لا، انت عمرك ما سبت طبقتك يا محمد. ده انا حبيتك لانك كنت دايما مرتبط بالارض، لانك دورك كانت تحت الارض. انا هرجع للارض عشان استعيد قوتي. لازم اصمد من جديد، لازم. انا حاسه انك عايز تصرخ. انت محتاج تضرب حد. اصرخ في وشي يا محمد. انا فعلا عايز اصرخ، لكن الظلم سد حنجرتي. عايز اضرب حد، لكن الظلم خلاني من غير دراعين. اهلا اهلا يا محمد. بتعملي ايه يا امي؟ حته لحمه بشويها، اشتريتها باخر قرش في البيت يا ابني. الظاهر اننا هنضطر نبيع العفش عشان ناكل بيه يا امي. انا هبيع سريري النهارده ان شاء الله. لا يا امي لا، سريري انا الاول. لا لا يا ضمايا، سريري انا الاول. انا امك ولازم تسمع كلامها. المره اللي فاتت كسبتك تبيع سريرك الاول، لكن المره دي جه دوري انا. لما يجي وقت التضحيه الام هي اللي تبتدي، وبعدين الاب، وفي الاخر الطفل. ولما يجي الاكل الطفل يبتدي، وبعدين الاب، وفي الاخر الام. ده النظام اللي قاله ربنا يا محمد. ربنا ما قالش كده، ربنا قال الجنة تحت أقدام الأمهات. لأنه حط التضحية على رأس كل الأمهات في الدنيا، وعشان كده حط الجنة تحت رجليهم في الآخر. معلش، لكن مش ممكن أسيبك تبيع سريرك. أنا كانت أمنية حياتي إني أشوفك نايم على سرير. يمكن مش هتصدق يا ضنايا لو قلت لك إني ما جاليش الروماتيزم في ظهري إلا من يوم ما نمت على سرير. يظهر ان ظهر الفقير اللي زي حالتنا اتخلق للارض. ده انا بقوم مفزوعة من النوم، خايفة لا يكون ابوك وقع من على السرير. اللي نايمين على الارض يا ابني عمرهم ما يقعوا ابدا. وابويا ماله ساكت ليه؟ ما صبح عليه ما بيردش. ابوك يا عنيا ما بينطقش من يوم ما عارف حكايتك وركبوا البلم. الله يكون في عونه. ما خليتش حته ما دورتش فيها على شغل. كل يوم الصبح الف على الدنيا بحالها، كل باب كل دكان كل شركة. بكرة بكرة تخرج يا محمد. استحمل، انا متعودة منك انك تستحمل. مش قادر ابص لامي وابويا وهم جعانين، البيت كل يوم ينقص حتة، الفرش بيتباع بالتدريج، بناكل مرة واحدة في اليوم، ناكل كرسي ومرة سرير ومرة دولاب. الجوع كافر زي الظلم، بيزلنا بيحني رؤوسنا وبيحطم مقاومتنا. البطون الفاضية زي القلوب الخالية من الإيمان، عجز عن الثبات والصمود. مفيش مشكلة من غير حل، وأنا هلاقي لك الحل يا محمد. محمد تعال كل يا ابني. أكل إيه؟ خير ربنا كتير يا ابني. مال أبويا فين؟ خارج من شوية وزمانه جاي. ايه ده؟ مين دول؟ دي العيال بتلعب في الشارع يا ابني. انت يا امه انا حفتح. ابويا مالك؟ ايه ده؟ ايه التمر في راسك جاي تحالفي؟ العيال الكلاب هم اللي بيقولوا عليك كده وبيضربوك بالطوب كمان. الله يجازيكوا يا اولاد. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. وسكت لهم ليه يابا؟ سكت لهم ليه؟ قول حاجه، رد عليا يابا. بس فضلت ساكت كده، انا ما استحملتش سكاتك ده، ما استحملوش. بس يا ابني بس، عاوز اكون من الشيطان الرجيم. تعال تعال اكل، كل تعال يا شحانه في الاكل على الارض اهو. اشرق يا رب. ايه يابا رحت بعيد ليه؟ فين الصحانه عبد الكريم؟ تعالى اكل. ايه هتعملوا ايه يا ابويا؟ هنوديه مستشفى المجانين. جات لنا شكوى انه مجنون خاطر على سكان الحي. حرام عليكم، هو ينطق خالص ده غلبان وفحاله. مش ممكن مش ممكن. جات الحزينة تفرح، ما لقت لهاش مطر. يا ابني ارتاح، انت ما نمتش طول الليل، انا اللي هفتح. صباح الخير. صباح الخير يا ستي. حضرتك لازم غلطانه في الشقه، هنا بيت القسطى حانه في عبد الكريم. ايوه ما انا عارف، انا اسمي زبيده وعايزه اقابل محمد. حاضر حاضر يا ستي، لحظة واحدة بس عن إذنك. وعد عايزة تقابلك يا محمد. تقابلني أنا؟ أيوة، اسمها زبيدة. زبيدة خليها تدخل. تدخل؟ تدخل إزاي يا ابني؟ ده احنا معاش في بيتنا كرسي واحد تقعد عليه، ولا عندنا قهوة نقدمها. أحسن تقابلها على السلم يا محمد. خليها تدخل بس، هي عارفه كويس ان مفيش في بيتنا كراسي ولا فناجيل قهوه. انا هروح قهوه المعلم وهدان اشحت كرسيين وفنجان قهوه. انا هدخل لها انا. اهلا زبيده. صباح الخير يا محمد. صباح النور. اتفضلي، دي امي. وامي انا كمان. تستغفر الله العظيم، عايزه تبوسي ايدي يا بنتي. تصور يا زبيده انا عايزه تروح تستلف كراسي من القهوه عشان نقعد عليها. انا احب اقعد على الارض مع محمد. عن اذنكم، عندي شغل في المطبخ. شغل ايه؟ والمطبخ فيه حاجه؟ انت بتهرب مني ليه يا محمد؟ أبدا يا زبيدة، أنا ما بهربش منك، أنا بهرب من نفسي. شايفة الأوضة؟ حتة الأساس الوحيدة فيها هي أنا. كفاية أنك تكون فيها عشان تبقى قصر. هديني أنا وانت فيها وهي لسه خرابة. إيه اللي جرى لك يا محمد؟ أنت ما بقيتش محمد اللي أنا عرفته. أنا محمد التاني، محمد المهزوم، محمد المظلوم يا سويتا. لكن دي ما هياش أول هزيمة ولا أول ظلم ليك، ومع ذلك عمرك ما انقطعت عني بالشكل ده. أنا ما بقيتش أشوفك أبدا يا محمد. كل يوم أقعد أستناك ولا تجيش. ما أقدرش أحبك أكتر من كده. فاضطريت أجيلك البيت. أنا عارف إني ظلمتك. الحبيب بيغرق حبيبته في النعيم وأنا بقدم لك الحرمان. أنا ما بقاش عندي غير العذاب سبيدة، عشان كده بخاف عليك من مقابلتي. ومين قالك اني بشتكي من العذاب والحرمان؟ انا شريكتك في الحب يا محمد، وليا الحق في نص الربح، وعليا اني ادفع نص الخسارة. نص دموعك دي من حقي انا يا محمد. انا جاي علشان استرد ده. دايما كلامك كان بيديني الحماس، لكن خسارة. محمد أنا حاسة النهاردة أني عايزة أصور عليك. أعطي أوامرك. أنا جيت هنا من غير استئذانك، ومدام أنت مش عايز تتحرك أنا هتحرك. مدام هتفضل ساكت أنا هتكلم، وإذا كنت خلاص رميت سلاحك أنا هحارب. أنا فعلا فقدت كل رغبة في الصراع. اللي حصل لأبويا حطمني. أبويا كان عمودي الفقري، ومن غيره العالم المرفوع انهار. وإذا كان اللي حصل لأبويا كسر ظهري، فاللي حصل لسميحة شريف حطم قلبي. الحياة فقدت قيمتها في نظري. مبقتش تساوي إننا نعيش عشانها. لا لا يا محمد، كفاية تشاؤم. تشاؤم؟ انا ما حدش حاب البلد دي قديها. كل شبر فيها كنت بعتبره ملكي. كل راجل كنت بحس انه ابويا واخويا وابني. كل ست كانت امي واختي وبنتي. لكن قيمة الوطن ان الانسان يحس فيه بالعدالة اكتر من اي مكان تاني. يشعر فيه بالحماية اكتر، يلاقي فيه الحب اكتر. وإذا ضاعت العدالة والحماية والحب، المواطن يبقى غريب. عشان كده أنا قررت أسافر بعيد. محمد وتسيبني يا محمد؟ أنت معايا في كل مكان أروح له. مفيش حاجة هتفرقنا للموت. لكن دلوقتي مكانك هنا. في واجب عليك لازم تعمليه لأبوك وإخواتك. أنا ضحيت بشبابي علشانه. أنا حسيب أمي هنا، وانت عارف أنا بحبها قد إيه. وأنا مطمن إنها هتبقى في رعايتك لغاية ما تحصلني. وأنا أنت كمان هتحصليني. احلف يا محمد. وحياتك زبيدة، هفضل مستنيكي. ده وداع؟ عمر ما حيكون بينا وداع. مش هتسيبني يا محمد؟ مش هتسيبني ابدا يا محمد؟ حلفلك اني هفضل معاكي لغاية ما اموت. مين؟ محمد عبد الكريم؟ مش معقول. ايه المفاجأة الهائلة دي؟ اهلا يا ابراهيم، ازيك؟ وحشني جدا جدا. مختفي فين يا راجل؟ يعني الدنيا مسؤوليات. وايه اللي خلاك تفتكرني دلوقتي؟ الحقيقة أنا ما استغناش أبدا، كنت عايز منك خدمة. أؤمر يا محمد أؤمر. أصلي برجع كل ليلة من شغلي متأخر جدا، الحي اللي أنا ساكن فيه مليان قطاع طرق، فكنت بقول يعني ممكن تسلفني مسدس من بتوعك. أوي أوي أوي أوي أوي، بس اوعى تكون ناوي ترتكب بيه جريمة قتل، اوعى. معقولة يا دولة الزعيم؟ أنا مش جايالك باعتبارك زعيم للمعارضة أو خصم سياسي لجوزي، أنا بلجأ إليك كإنسان. خير. دولتك أصدرت قرار بفصل محمد عبد الكريم من جريمة الجهاد، لأنه بيروح كل يوم بيت عوني حافظ ويقدم تقارير عن أسرار الوفد. أيوة، وعدد كبير من أعضاء الوفد شافوه بعينيهم وهو داخل بيتكم من الباب الخلفي، وأنا شفت له صور تثبت الكلام ده. أنا ما بنكرش، بس هو ما كانش بيجي يقدم تقارير، ده كان بيجي علشان يقابلني أنا، لأن يا دولة الباشا بحبه. ايه؟ ايوه بحبه، هو بيحبني. انا عارفه انك هتحتقرني وهتقول اني زوجه بتخون جوزها، والزوجه الخاينه ما تتقبلش شهادتها، لكن انا شفت من واجبي اني هقول لك الحقيقه. بس هو سال ولا قالش حاجه من دي؟ لأنه مرتيش يفضحني، وفضل إنه يفضح نفسه، لأنه حب يشتري براءتي باتهامه، لأنه خاف إذا عرفت المعارضة إنها هتشهر بيا، لكن أنا ما بقاش يهمني، أنا مستعد إني أكتب لك دلوقتي حالا اعتراف بإمضائي، ومن حقكم تستعملوا الاعتراف ده ضد جوزي، لأنه هو كمان بيحاربكم بأحط الأسلحة. لا لا لا لا, لا. أنا أرفض إنك تكتبي اعتراف بالشكل ده، وأكد لك إن محدش أبدا حيعرف إنك زرتيني أو إنك قلتي لي الكلام ده. أنا مش ممكن ألوث إيديا باستعمال نفس السلاح اللي بيستعملوه خصومي. محمد عبد الكريم اللي حكمت عليه بالإعدام ده يا دولة البال، جريمته الوحيدة إنه دافع عن سميحة شريف، الست الكريمة اللي انت بتحبها. جرمته ان عرف ان الاتهامات اللي اتقالت عن سميحة شريف كلها اكاذيب لفقها جوزي، وانه صار على الظلم اللي تعرضت ليه. ازاي ده؟ ايوه باشا، الصور اللي تعرضت عليك لسميحة هي صور التقطها مخبر من بتوع جوزي، قدر يشغله مراكب للعوامة، وجوزي نفسه اعترف لي ان هو اللي خلى الصور دي توصلك. مستحيل مستحيل، دايما تقولوا على الحقيقة مستحيل. انا هلغي القرار، انا هرجع لمحمد عبد الكريم اعتباره، انا مش ممكن افضل بريء. محمد قرر انه يسيب مصر. اديني عنوانه، انا هبعتله سكرتير خاص مأمون الريدي، هخليه يجيبه هنا واعتذرله بنفسي وافضل قرار برجوع العمل في الجنة. الو، ايوه ثانيه واحده سيدي ابو هان. نعم. تليفون واحد عايز هدرتك اسمه دودو كده. طب هاتوا. الو نجوى، انا دودو. يا هيفتك يا اخي، يا باشا مهمتك انتهت خلاص، وعيد تكلم ست متجوزة، وخصوصا انك اكبر من ابوها. من فضلك، ده بيت الاستاذ محمد عبد الكريم الصحفي. ايوه هو. طيب اذا سمحت تندهله، عاوزينه في حاجة مهمة. مين اللي عايزه؟ انا مأمون الريدي سكرتير الزعيم. زعيم مين؟ الزعيم الكبير. قل له انه راح للي اكبر منه، بص بص في اخر الشارع ايه هم ماشيين بيه هناك. ايه ده تعيش انت جنازة محمد عبد الكريم ما فيهاش ولا راجل هم تلات ستات بس امه وزبيدة وسميح الشريف. وإلى هنا تنتهي أحداث قصة سنة أولى حب كما سماها مؤلفها الأستاذ مصطفى أمين. الواقع يمكن صوتي متغير شوية، ببص في الاستوديو بره شايف كل الوشوش حزينة. شادية، محمود ياسين، نيلي، محمود مرسي، أحمد مظهر، الممثل الكبير محمود المريجي، تحية كاريوكا، عمر الحريري، مريم فخر الدين، يوسف فخر الدين، وداد حمدي، أمين رزق، شفيق نور الدين، عبد العظيم عبد الحق، عبد العليم خطاب، فرج النحاس، إبراهيم الشامي، سعد الغزاوي، رشد المهدي، ناهد سمير، محمد وفيق، ممدوح طنطاوي، محمد شاكر، ويمكن نسيت بعضهم، معلش. الحقيقة الشكر بس لا يكفي للهندسة الإذاعية برئاسة المهندس الجرح الأشلان والأخ عبد العزيز أنديل، عبد العال هلال. أنا شخصيا من غيره ما أقدرش أخرج. مع تحيات محمد علوان. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أذان الفجر سيحين موعده إن شاء الله في 4:07. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل أحمد عبد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة باقية في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذا البيت العامر من رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم طيب مبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما وذلك جزاء الظالمين يا إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء عليك يا رب. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ ما الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب.

الله الله رئيس عليك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة في والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومن ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا

وكرضاك وحسن لقاء.